الحمد لله الحمد لله الذي الحبيب صلى الله عليه وسلم قال أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قال هو ذاك مش غير كده أو غير ذلك قال هو ذاك قال فأعني على نفسك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وتدبروا كتاب ربكم، وتمسكوا بسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إنه مما يحسن بالمسلم أن يعلم تفسير سورة من كتاب الله تبارك وتعالى كثيرا ما كان يقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى ركعتي الجمعة. يبدأها الله تبارك وتعالى، يبدأ الله تعالى هذه السورة المباركة بالأمر بتسبيح الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى. وتسبيح الله هو تنزيهه عن كل ما لا يليق به، والتسبيح من خصائص الرب تبارك وتعالى لما له من صفات الكمال والجلال، فلتلك الصفات يسبح الله تبارك وتعالى. وهذه السورة سبح الله تبارك وتعالى فيها نفسه، وأمر أن يسبحه عبده، أمر الله أن يسبحه عبده لتلك الصفات التي وصف بها نفسه في هذه السورة، وهو أنه الأعلى تبارك وتعالى، الأعلى ذاتا والأعلى صفات، وهو العلي العظيم، وأنه تبارك وتعالى خلق فسوى، خلق خليقته فسوى كل مخلوق وعدله وهيأه لما خلق له، وقدر سبحانه وتعالى المقادير فهدى خلقه إلى ما قدره سبحانه وبحمده، الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وإن إخراج المرعى وأصنافه والزروع والثمار إن إخراج ذلك شيء مكرر وشيء مأنوس مألوف، ولكنه لمن تفكر فيه آيات عظيمة، فإن هذه النبتة الناحلة تغالب الأرض وتغالب الجو، ثم إنها تثبت بإذن الله تبارك وتعالى، ويكون فيها خيرات عظيمة للإنس، يكون فيها خيرات عظيمة لخلق الله تبارك وتعالى من الإنس والدواب وغيرهم. قال تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. ثم يذكر الله منته على رسوله صلى الله عليه وسلم بإنزال هذا القرآن وتثبيته في قلبه: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، فلا ينسى منه شيئا إلا ما أراد الله نسخه، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ثم إن الله تبارك وتعالى يذكر منته عليه أن يسره لأحسن الشرائع وأسهلها هذه الحنيفية السمحة، ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ونيسرك لليسرى، فإن الله يسر رسوله لكل خير ولكل فعل خير وسهله له، فلا يجد من ذلك مشقة. وإن هذه السورة العظيمة يا عباد الله جمع الله فيها أسباب الإيمان وأسباب الهداية، فإن أسباب الإيمان هي ما يكون في القلب مما يرى العبد من مخلوقات الله وعظيم صنعه وحكيم فعله تبارك وتعالى. ويكون الإيمان كذلك بهذا القرآن، فإن القرآن آياته عظيمة وقوارعه شديدة، ولا يؤمن من لا يؤمن بكتاب الله عز وجل. قال تبارك وتعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلف، فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إن النظر في آيات الله عز وجل من أسباب الإيمان ومن أسباب الهداية من الله تبارك وتعالى لعبده، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. هذه آيات الله الكونية. وإن من أسباب الإيمان تلاوة كتاب الله والتدبر له، كما ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة، ذكر منته على رسوله صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن وتنزيله عليه وتثبيته في قلبه. وإن من لا يؤمن بالقرآن لا يؤمن بغيره، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ ويقولون لولا أنزل عليه آيات من ربه. قل إنما الآيات عند الله، وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وإن من أسباب الإيمان كذلك ما جزى الله به المؤمنين من الفوز والنجاة في هذه الحياة الدنيا وصلاح الأمر وعاقبة الحال الحسن، وما جزى الله به الكافرين من الدمار والهلاك. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ثم أغرقنا بعد الباقين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. هذا في قوم نوح، وفي قوم شعود، وفي قوم شعيب عليه الصلاة والسلام، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فأمر الله نبيه أن يذكر بآيات الله، أن يذكر بالقرآن، وأن يذكر بحوادث الأمم الماضية، وأن يذكر بنعم الله على عباده. إن نفعت الذكرى فإنه سيتذكر من يخشى، من يخاف الله عز وجل. وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ومآل من هذه صفته أنه قد أفلح وقد نجح وقد فاز. قد أفلح من تزكى، زكى نفسه وطهرها من كل خلق ذميم، ومن كل خلق يغضب الله تبارك وتعالى، وتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما يرضيه. فصلى وذكر اسم ربه. فذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة تعالى من بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ممن أعرض وممن نأى عن الإيمان، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، خير في ذاتها وخير في صفاتها وهي أبقى وأدوم، وأما هذه الحياة الدنيا فهي زائلة فانية. هذه السورة كان يقرأها الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى ركعتي الجمعة، وذلك مناسب للخطبة التي كان يذكر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فتدبروا عباد الله كتاب الله، وتقربوا إلى الله مما يرضيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي سنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أنه رب العالمين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، ولينظر امرؤ ما قدم لنفسه وما عمل في دنياه، فإن الله تبارك وتعالى سيجزيه على ذلك وسيوقفه بين يديه. فمن أطاع ربه واتبع سنة نبيه فقد فاز وقد أفلح ونجحت أموره، ومن عصى الله تبارك وتعالى فإنه ينال الخزي والوبال والنكال في الدار الآخرة، حيث لا صديق ولا حميم ولا شفيع ولا ولي لمن كتب الله له الخلود في النار. عباد الله، إن الله قد أمركم بالصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد، فقال في محكم كتابه المبين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اغفر لهم وارحمهم واعدهم من عذاب القبر وعذاب النار، إنك غني عن العالمين يا رب العالمين، غفور رحيم. اللهم تولى أمر كل مؤمن ومؤمنة، اللهم تولى أمر كل مؤمن ومؤمنة، وتولى أمر كل مسلم ومسلمة في كل زمان ومكان، إنك ولي الصالحين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا، ووفقهم لما فيه خير وصلاح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، ووفقه بتوفيقك لما فيه صلاح وخير الإسلام والمسلمين. اللهم وعنه على أمور دينه ودنياه، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك.